بهذا الباب الرد على المشركين، الرد على الذين يستشفعون بالأموات، فيبين بهذا الباب أن طلب الشفاعة من الأموات شرك، وأن الشفاعة التي يظنها من يدعو غير الله ليشفع له ظانا منه أن طلب الشفاعة من الولي مثل طلب الشفاعة من الوزير إلى الأمير، فهذا من الشرك ومن التنقص للرب سبحانه وتعالى وتشبيهه بالمخلوق. فإذا كان من اتخذ شفيعا عند الله سبحانه وتعالى، من اتخذ شفيعا يشفع له إلى الله عز وجل ودعاه وطلب منه الشفاعة عند الله بجلب رزق أو بشفاء أو بدخول جنة أو بالنجاة من النار، فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك لأنه دعا غير الله واستشفع بالمخلوق، وهذا تنقص للرب سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. وقبل هذا نقف في عند معنى الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة من الشفع، الشفع ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع اثنين، تجعل الواحد اثنين، فهذه أصل معنى الشفاعة. والشفاعة هي طلب الخير للغير، الشفاعة هي طلب الخير للغير سواء بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا هو أصل معنى الشفاعة، أصل معنى الشفاعة. والشفاعة أنواع كثيرة، فإذا عرفنا معناها في اللغة وأنها طلب الخير للغير والتوسط عند أحد ليوصل الحاجة كما في توسط المخلوق عند المخلوق، فتجد يذهب إلى شخص ويطلب منه أن يشفع له عند هذا الوزير أو عند هذا الأمير أو عند هذا الرئيس أو عند هذا الوجيه، فينقل حاجته إليه، فهذا هو الشافع، هذا هو الشافع. والطالب هو المستشفع، الطالب هو المستشفع، والقابل هو المشفع، فالقابل هو المشفع. والشفاعة فيها إكرام للشافع، وفيها نفع للمشفوع له، فقبول الشفاعة، قبول الشفاعة إكرام للشافع الذي شفع، وقضاء لحاجة المستشفع بجلب نفع له أو دفع ضر عنه، فهذا هو أصل الشفاعة. والشفاعة قد تكون في الدنيا في أمور حسنة وقد تكون في أمور سيئة، فمن شفع في أمر حسن فله أجر، له أجر عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فتجد بعض الناس يشفع في أمور طيبة، في أمور حسنة، وله أجر عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نساء نبيه ما شاء. فأنت قد تشفع لشخص محتاج، قد تشفع له عند آخر لتقضى حاجته، فلك أجر في ذلك إذا كانت شفاعتك في أمر طيب، شفاعة حسنة. وقد يشفع الإنسان شفاعة سيئة، قد يشفع شفاعة سيئة فيتوسط لشخص في أمر محرم ليسهل له أمرا محرما أو ظلما أو أخذ حق الغير ونحو ذلك، فهذه من الشفاعات، أو في إسقاط حد من حدود الله أو نحو ذلك من المحرمات، فهذه شفاعة سيئة يأثم الشافع والمشفع، يأثم الشافع الذي سعى فيها والمشفع الذي قبلها، حيث إنه قبل شيئا محرما، وهذا لا يجوز سواء كان بشفاعة أو بغير شفاعة. والشفاعة في القرآن، الشفاعة في القرآن نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة في حق الكفار، الشفاعة في حق الكفار، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة في حق الكفار، فالكافر لا تنفعه شفاعة ولا تقبل منه شفاعة ولا تقبل له شفاعة، فهذه الشفاعة المنفية. والله عز وجل أخبر أن ما اتخذه هؤلاء شفاعة عند الله، أنه قال المؤلف هنا أنه إيش؟ لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك. قال تعالى سبحانه وتعالى: عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء لا يجوز أن يتخذوا شفعاء. قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كل الكفار تجد الكفار الذين يعبدون غير الله ويتوسلون إلى الله بأصنامهم وأندادهم، تجدهم يستشفعون بهذه الأنداد، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يستشفعون بها، يطلبون من الشفاعة أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن ترفع حاجاتهم إلى الله عز وجل. إذن هذه الشفاعة إيش؟ المنفية. والنوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ويدل عليه قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، ودليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويجمعها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له وعن الشافع كذلك. فهذان الشرطان لا بد من توفرهما حتى تحصل الشفاعة المثبتة، حتى تحصل الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأهل الإخلاص وأهل التوحيد. فالشفاعة المثبتة لا تنال إلا أهل الإخلاص والتوحيد. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن أراد الشفاعة فعليه بالتوحيد، أن يكون موحدا لله لا يشرك بالله شيئا. ومن سأل الأولياء والأنبياء الشفاعة، سأل الأموات الشفاعة، فقد حرم نفسه من الشفاعة، لأنه يقع في الشرك بدعاء غير الله ونداء الأموات، فهو بذلك يكون من المحرومين من الشفاعة. يعني لا بد من التوحيد، إذا أردت الشفاعة فعليك أن تكون موحدا، وألا تسأل أحدا من المخلوقين الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه، فكيف تطلب من غيره؟ كيف تطلب من غيره والغير لا يملكها؟ قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة كلها لله، الله عز وجل هو مالكها، والمخلوق لا يملك الشفاعة. وإذا كان لا يملكها فلا يجوز سؤاله، بل تسأل من يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله حينما بوب لهذا أو هذا الباب أراد به الرد على أولئك الذين يستشفعون بالأموات ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، ويبين أن الاستشفاع بالأموات هو كاستشفاع أهل الشرك بالأنداد والأصنام، والتي أخبر الله عز وجل أنها لا تنفعهم عند الله. هل المستشفع بالمخلوق أراد تعظيم الخالق أو لا؟ الذين يستشفعون بالمخلوقين هل أرادوا تعظيم الله أو لا؟ ها؟ يعني أرادوا أو ما أرادوا؟ الشيء الثاني، هل مرادهم صحيح فيه تعظيم أو ليس تعظيم؟ عندنا سؤالا، الأول هل هم يعني قصدوا تعظيم الله من الاستشفاع أو لا؟ هم يظنون أن هذا تعظيم لله، وأن الله عز وجل أعظم من أن نسأله مباشرة، بل نستشفع بالمخلوق إلى الخالق. ولكن هذا الظن باطل، والحقيقة أن الاستشفاع بالمخلوق تنقص للخالق، الاستشفاع بالمخلوق تنقص لله سبحانه وتعالى، وليس تعظيما لله سبحانه وتعالى. طيب، كيف يكون الاستشفاع بالمخلوق تنقص للخالق وشرك بالله؟ قل لأن الاستشفاع بالمخلوق ملزوم للشرك، والشرك لازم للاستشفاع بالمخلوق. لماذا؟ لأن هذا الذي استشفع بالمخلوق وطلب منه الشفاعة، إما أنه يعتقد أن هذا المخلوق يملك مثل ما يملك الله عز وجل من التدبير للكون ومن المغفرة أو الشفاء أو نحو ذلك، وهذا شرك، أو يعتقد أن هذا المخلوق شريك لله وهذا شرك، أو يعتقد أن هذا المخلوق معين وظهير لله عز وجل في تدبير الأمور فهو يسأله، لأنه يعتقد أن المخلوق هذا يعني يعين الله عز وجل في قضاء الحاجات، وهذا تنقص لله عز وجل، وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. أو يعتقد أن هذا المخلوق مجرد شافع، وأن الله عز وجل لا يقضي الحاجات إلا عن طريق الشفعاء، وهذا تنقص لله عز وجل. كيف ذلك؟ لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا بد له من شفيع يشفع عنده، لأن الله تعالى الله عن هذا الظن لا يعلم حاجات الناس، فلا بد من شفيع يوصل حاجاتهم إلى الله، وهذا تنقص لله عز وجل. أو يظن أن الله لا يقدر على قضاء الحاجات إلا عن طريق هذا الشفيع المعين، وهذا تنقص. أو يعتقد أن الله عز وجل لا يرحم خلقه إلا عن طريق شفعاء من الأولياء والأنبياء يشفعون حتى يرحم خلقه، وهذا تنقص لله عز وجل. كيف تعتقد أن الله لا يرحمك إلا إذا استشفعت به من نبي أولي؟ كيف تعتقد أن الله عز وجل لا يقضي حاجاتك أو لا يعلم بحاجاتك ولا يسمع دعواتك إلا إذا استشفعت بهذا المخلوق؟ وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. إذن الاستشفاع بالمخلوق في حقيقته تنقص لله، وقياس للخالق بالمخلوق. يعني هؤلاء قاسوا الله عز وجل بملوك الدنيا، فملوك الدنيا لا يعلمون حاجات الرعية، بل يحتاجون إلى من يوصل إليهم الحاجات، لأنهم لا يحيطون علما بحاجات الناس، فهم يحتاجون إلى شفعاء ووسطاء يوصلون إليهم حاجات الناس. فهذا الشخص الذي يستشفع بالمخلوق فهو في الحقيقة شبه الخالق بالمخلوق في اعتقاده أنه لا بد له من وسيط يتوسط عنده ليوصل حاجاته إليه. أو كذلك من التشبيه أنه يعتقد أن هذا الخالق مثل المخلوق، بحيث أن المخلوق الشافع يؤثر على المشفع، فتجد الشفعاء في الدنيا يذهبون إلى من يريدون تقديم الشفاعة إليهم وقد يأمرونهم، وتجد المشفع الذي قبل الشفاعة قد يكون قبلها وهو كاره، أليس كذلك؟ يعني بعض المخلوقين يقبل الشفاعة وهو لا يحب، لكنه يخاف من هذا الشافع أو يرجوه، يخافه أو يرجوه أو يريد مصلحة منه أو نحو ذلك، فتجده يقبل الشفاعة وهو لا يريدها، وهذا لا يكون لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يشفع إلا لمن ارتضى، ولا أحد يكره الله عز وجل على أفعاله. وأيضا الشفيع في الدنيا يسأل الشفاعة ويتقدم بشفاعته بدون إذن المشفع، فتجد الواحد يذهب مثلا إلى الوزير أو الأمير ويقدم شفاعته ولو لم يأذن له، قد تقبل وقد لا تقبل، لكنه بدون أن يأذن له ابتداء. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشفع أحد عنده إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فكيف تقيس الخالق على المخلوق؟ كيف تقول إن الله عز وجل لا يصح أن نطلب منه مباشرة وأننا نعظم الله عز وجل ولا بد من وسائط بيننا وبين الله؟ هذا وإن كان صورته صورة التعظيم إلا أن حقيقته التنقص لله، وحقيقة هذا الاستشفاع بالمخلوق قياس الخالق على المخلوق والعياذ بالله، حيث قاس الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوق فوقعوا في الشرك، فدعوا هؤلاء الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو الوسطاء ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهم في الحقيقة ما استشفعوا بهذا الولي أو غيره إلا لاعتقادهم أنه يقدر على أن يوصل حاجاتهم إلى الله، أو والعياذ بالله قد يعتقدون أنه له قدرة على أن يكون له عند الله عز وجل أمر أو يؤثر على الله في قبول دعوته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لا أحد يكرهه على أفعاله عز وجل، حتى دعاء الأنبياء، فالأنبياء يدعون الله عز وجل وقد يقبل الله دعاءهم وقد لا يقبله سبحانه وتعالى كما سبق معنا. فالله لا مكره له، فالله سبحانه وتعالى لا مكره له، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله عز وجل لا يسمع دعاء الداعين إلا بشفاعة الشافعين، فإن هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، وهذا من قياس الخالق على المخلوق، ومن قياس ملك الملوك على ملوك الدنيا الذين يجهلون أمر رعيتهم، لا يحيطون بأمر رعيتهم، أو أنهم يحتاجون إلى الشفعاء والوسطاء. فهذا هو وجه تقرير المؤلف رحمه الله لبيان هذا النوع من الشفاعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على حال، نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غير الله. نعم، هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر بهذا القرآن، وأعلمهم وخوفهم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ هم أهل التوحيد وأهل الإخلاص، هم الذين يخافون الله عز وجل ولم يتخذوا شفعاء لهم، بل أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. قال: ليس لهم من دونه ولي، الولي هو الناصر، ولا شفيع، فليس لهم من دونه يعني لا أحد يشفع من دونه، يعني بغير إذنه لا أحد يشفع من دونه بغير إذن، ليس هناك شفيع بغير إذن الله، وهذا في الشفاعة المثبتة واحد شرطي الشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فيعلمون يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله تعالى به من عذاب يوم القيامة. إذن في هذه الآية نفي الشفعاء من دون الله، وبيان أنه لا أحد يشفع بغير إذن الله، وإثبات الشفاعة بإذن الله، فالشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى، الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه، وهذه في الشفاعة المثبتة لأهل الإخلاص، والله عز وجل لا يأذن إلا لأهل الإخلاص في أهل الإخلاص، ولا يرضى إلا عن أهل الإخلاص له سبحانه وتعالى، فلا يشفع لغير أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الآية. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. وقوله له ملك السماوات والأرض يبطل التعلق على غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهي أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. نعم. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وهذا فيه رد على من يسأل الشفاعة غير الله. يعني بعض الناس يقول مثلا: يا رسول الله اشفع لي، فما حكم هذا القول؟ الجواب أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشفاعة لله، والله هو مالكها، ولا أحد يشفع إلا من بعد إذنه. فإذا قال هذا القائل: إن الله عز وجل قد أعطى نبيه الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم القيامة، وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله إياه، الجواب أن يقال: نعم، الله عز وجل أعطى نبيه الشفاعة، ولكنه منعك أن تسألها إياه، منعك أن تسألها إياه، وأمرك أن تسأله هو وحده سبحانه وتعالى الشفاعة، لأنه هو مالكها، وهو الذي يعطيها من يشاء، ولا تكون إلا من بعد إذنه، لا تكون إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بإخلاص التوحيد لله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة رضي الله عنه لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من يسألني، من يدعوني ومن يطلب مني الشفاعة، لا، إنما قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا أردت الشفاعة فعليك أن تسألها من يملكها، ومالكها هو الله عز وجل. فلا تقول: يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في رسولك. هكذا تطلب من الله، تدعو الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك الله، كما في هذه الآية: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فإذا كان لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه، فاسأل الله عز وجل أن يأذن للشافع أن يشفع فيك. هذه هي الطريقة الشرعية، أن تسأل الله عز وجل، لا أن تسأل المخلوق ولو كان يملكها. فتجد بعض الناس يقول: أنا لا أدعو غير الله ولا أستغيث بغير الله، إنما أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. نقول: نعم، هذا دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى بعد موته. نعم، في حياته كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه الدعاء، أما بعد موته فلم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في البخاري يقول عمر رضي الله عنه الاستسقاء، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقال: كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حياته. طيب بعدما مات لماذا لم يتوسلوا به؟ لماذا لم يدعوه؟ لماذا لم يسألوه الشفاعة والمطر ونحو ذلك؟ لأنهم يعلمون أن الميت لا يدعى ولا يسأل. قال: كنا نتوسل إليك. فالصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، كما في حديث عكاشة قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، والله اللهم اجعله منهم، كما في بعض الروايات. أما بعد موته فلا يسأل. فإذا أردت شفاعته صلى الله عليه وسلم فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فيك، أن يشفعه فيك، لأن الاستشفاع في الحقيقة هو الدعاء، الاستشفاع هو الدعاء، والمستشفع داعي، فمن يستشفع بغير الله فهو يدعو غير الله، ومن يستشفع بالأموات فهو يدعو الأموات، ودعاء الأموات شرك. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا يبين لك أنه لا يجوز دعاء الأموات، ويدخل في ذلك سؤالهم الشفاعة، يدخل في ذلك سؤالهم الشفاعة، ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا جاءك أحد ممن يعبد القبور ويقول: لا تشبهوننا بعبدة الأصنام، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام ويستشفعون بالأصنام، أما نحن فنستشفع بالأولياء والأنبياء، ما الجواب؟ أن يقال: إن الكفار والمشركين كانوا يعبدون الأصنام والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، ولم يكونوا مقتصرين في شركهم ودعائهم على الأصنام، بل كانوا يعبدون حتى الأنبياء والأولياء. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين تدعون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا في حق المدعوين من الأولياء والصالحين. ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الأنبياء، وهذا كله مذكور في القرآن. فالذين يستشفعون بغير الله واقعون في الشرك، سواء استشفعوا بأصنام وأنداد أصنام وأوثان جمادات أو أنبياء وأولياء وملائكة، لا فرق، كما دل على ذلك القرآن. فقولهم لا تساووننا بعبدة الأصنام، نقول الأمر واحد، لأن الله عز وجل حكى استشفاع أولئك بالأصنام وأيضا بالملائكة والأنبياء والأولياء، فكلهم داخلون في دعاء غير الله، كلهم داخلون في استشفاع وطلب المدد أو النصر أو الشفاء أو دخول الجنة أو النجاة من النار من غير الله، وهذا كله شرك. فالاستشفاع بغير الله، فالاستشفاع بالمخلوق إلى الله عز وجل، هذا وموقع في الشرك، لأن هذا حقيقة دعاء غير الله. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز دعاء أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صنم ولا غير ذلك، ولا يجوز طلب الشفاعة من هؤلاء أيا كانوا. والذين يدعون هؤلاء الأولياء ويزعمون أن لهم جاها، أن لهم جاها عند الله، فنقول حتى ولو كان لهم جاه فلا يجوز دعاؤهم، لا يجوز دعاؤهم ولا التوسل بهم، بل يجب أن يخلص الداعي عبادته لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء. درت اللي قبله من ذا الذي يشفع؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنى هذه الآية. تقدم في بيان أن من شروط الشفاعة المثبتة إيش؟ الرضا، الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا أحد يشفع إلا من بعد إذنه سبحانه، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة من أحد من المخلوقين، من أحد من المخلوقين، الأموات أو الأحياء، ها؟ الأموات. طيب، والأحي دعاء، تقول ادعو الله، لكن هل يجوز أن تقول لحي اشفع لي عند الله، ها، يوم القيامة؟ هل هذا المخلوق الحي هو نفسه هل يضمن أنه من أهل الجنة؟ هل يضمن أنه يختم له بخاتمة التوحيد؟ هل يضمن أنه مرضي عنه؟ هل يأمن يعتقد أنه أو يقطع أنه سيؤذن له؟ فهذا لا يشرع، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى، تدعو الله عز وجل، والإذن يكون من الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يملك الشفاعة، فلا أحد يملك الشفاعة حتى تطلب منه، لا أحد يملكها، وإنما الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يملكها هو الذي يعطيها من يشاء، فيكرم الله عز وجل من يشاء بقبول الشفاعة. الله عز وجل يكرم الشفعاء بقبول شفاعة بإذنه لهم. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يشفع ابتداء، ما يشفع ابتداء، بل يسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد كثيرة قال لا أحسنها الآن، يفتح الله عليه محامد يحمد الله عز وجل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل، وسل تعطى واشفع تشفع، بعد ذلك يشفع، ما يشفع مباشرة، ما يقول يا ربي شفعني في أمتي، لا، لا يقول هذا إلا بعد أن يقول الله عز وجل اشفع تشفع، بعد أن يأذن الله له يشفع بعد ذلك. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فكيف بمن دونه؟ فلا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله، فالله يكرم الشافع بقبول شفاعته، والله سبحانه وتعالى يتفضل على المشفوع له بقبول شفاعة الشافع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق ملائكته الذين وصفهم تعالى بقوله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في الآية كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا. إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، وقد أنكره الله تعالى عليهم فيما تقدم من الآيات. نعم، هذا بيان لحال الملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك لا يشفعون إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى، كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الأمرين، فلا بد من الأمرين، من الإذن والشفاعة. فالأنبياء والأولياء والملائكة وغير هؤلاء من عامة الأمة لا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم، بعد أن يأذن الله لهم. فإذا قال قائل أنا أدعوهم ليأذن الله لهم، فنقول لا يجوز، لأن دعاءك لهم شرك، وإذا وقعت في الشرك لم يقبل الله الشفاعة فيك، لأن الشفاعة لا تنال المشركين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأعظم الظلم الشرك، فالشرك محبط للأعمال وموجب للخلود في النيران، وصاحبه لا يشفع فيه ولا يقبل الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن دعاهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله، من دعا الملائكة والأنبياء أو الصالحين فقد اتخذهم أربابا ووقع في الشرك، ومن وقع في الشرك فهذا قد حرم نفسه من الشفاعة، وتبرأ منه أيضا الأنبياء والأولياء والملائكة، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتتبرأ الملائكة ويتبرأ الأنبياء ويتبرأ الأولياء ممن عبدوهم واستشفعوا بهم لأنهم يعبدونهم وهم لا يرضون، كما قال تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وعيسى بن مريم عليه السلام يتبرأ ممن عبدوه، يتبرأ ممن عبدوه، قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالأهل التوحيد لا يتوجهون بدعائهم إلى غير الله، والصالحون من الملائكة والأنبياء والأولياء لا يقبلون أن يتوجه أحد لهم بطلب الشفاعة ولا يشفعون لهم ولا يقبل الله عز وجل شفاعتهم لو شفعوا فيهم، لأن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة في أهل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قص منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن كما كان في فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس: من نفى من هذا تكرار كل آخر شيء وش قال بعدها، انتهى كلامه الصفحة اللي بعدها. قال رحمه الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. لا، بعد أن ساق المؤلف تكرار الكلام. أيوة، إيش قال في الأخير في الصفحة الأخيرة؟ وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة والله تعالى أعلم. يعني كلام الشيخ الإسلام رحمه الله فيه تحقيق لمعنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة، وأنها لا تكون إلا بشرطين، وهما إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع. والإذن الله عز وجل يعني بأن تكون خالصة من الشرك، يكون المشفوع له من أهل التوحيد يكون المشفوع له من أهل التوحيد، وهو لا يأذن لأهل الشرك، وإنما يؤذن لأهل التوحيد. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب؟ وأبو طالب من أهل التوحيد أو من أهل الشرك؟ من أهل الشرك. هل قبلت شفاعته؟ هل قبلت شفاعته فيه؟ نعم قبلت. إن قلت قبلت، فكيف تقبل من في أهل الشرك؟ وإن قلت لم تقبل، فهل هذا يوافق الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل نفعت عمك؟ ماذا قال؟ هل نفعت عمك؟ فإنه كان يحوطك. أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه إلى أن توفي. سيرد معنا في الباب الذي بعد هذا أيضا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عمه حين وفاته وحرصه على هدايته. فهل نفعه الشفاعة؟ نقول هو شفع له، شفع له لما قيل هل نفعت عمك، قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. وفي رواية: عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه أهون أهل النار عذابا، وإنه يظن أنه أشدهم عذابا. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن قبلت شفاعته شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج. فالمشرك لا يخرج من النار. قال الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج، فهو لم يخرج من النار. والتخفيف إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، قبول الشفاعة في عمه إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته بالتخفيف. وانظر إلى حاله بعد التخفيف، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه والعياذ بالله. وهذا الشاهد أن هذا الإيراد لا يبطل ما تقرر في شرط الشفاعة المثبتة، أنه لا بد فيها من إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وأن المشفوع له لا بد أن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. فلا تنفع الشفاعة للمشركين في الخروج من النار ولا بأي شيء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم فقط في قبول شفاعة في التخفيف لعمه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شفاعة خاصة، وهذه شفاعة خاصة وليست لغيره من المشركين. فهذا الباب يدل على تحريم طلب الشفاعة من المخلوقين، ويدل على أن من يطلب الشفاعة من المخلوقين فإنه قد حرم نفسه الشفاعة، لأنه وقع في أمر ممنوع يحرمه الشفاعة، وهو الشرك، حيث إنه دعا غير الله، فدعوته لغير الله بسؤاله الشفاعة أوقعه في الشرك الذي حرمه الشفاعة، لأن الواجب أن يسأل الله وحده وأن لا يسأل مخلوقا، لأن المخلوق لا يملك الشفاعة، بل الشفاعة لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا أردت الشفاعة فعليك بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأهل التوحيد تنالهم الشفاعة. شفاعة من؟ شفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين من المؤمنين، وسائر من ورد فيهم أنهم من الشفعاء. فهؤلاء يشفعون، يشفعون لمن؟ لأهل التوحيد، يشفعون لأهل التوحيد. بأي شيء يشفعون لهم؟ بأي شيء؟ بأنواع الشفاعة، دخول الجنة، رفع الدرجات في الجنة، بالخروج من النار. وهذه الشفاعة هي التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة من طرف أو من جهة، وأهل الوعيد من المعتزلة والخوارج من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة، نفوا الشفاعة مطلقا في الخروج من النار، نفوا الشفاعة في الخروج من النار مطلقا، وقالوا من دخل النار فإنه لا يخرج منها ولا تنفع شفاعة حتى ولو كان من أهل التوحيد. لأن النار إنما يدخلها من الموحدين العصاة، لا أحد يدخل النار بدون سبب. فإذا دخل العصاة النار، أهل السنة يقولون إن هؤلاء الموحدين إذا ارتكبوا كبائر ودخلوا النار، حيث إن الله عز وجل لم يغفر لهم، فإنهم لا يخلدون في النار، يبقون فيها ما شاء الله أن يبقون، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين بعد أن تمحص ذنوبهم. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إن من ارتكب كبيرة زال إيمانه ولم يعد من المؤمنين، وإذا مات على الكبيرة فإنه يدخل النار ويكون مخلدا كالكافرين، بل هم من الكافرين عند الخوارج، وعند المعتزلة من الفاسقين المخلدين في النار. فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها، ويجعلون آيات الشفاعة المنفية التي هي في حق الكافرين يجعلونها شاملة للعصاة من الموحدين، فيقولون إن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قالوا هذه كما تكون في الكافرين أيضا تكون في من مات على معصية، لأن عندهم من مات على معصية فإنه ليس بمؤمن، والخوارج يسمونه كافرا ويجعلونه كافرا، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا. ولكن الفرق بين الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة أن الفاسق عند أهل السنة إذا كان من أهل التوحيد فهو فاسق معه إيمان، فهو معه فسق وإيمان، إيمانه ناقص. أما عند المعتزلة فإن الفاسق لا إيمان معه، فهو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو إذا مات على ذلك مخلد في النار لا يخرج منها ولا تنفعه شفاعة. هذا عند الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون إن من مات على التوحيد وعنده معصية كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له ابتداء فيدخله الجنة، وإن لم يغفر الله له ابتداء فإنه يدخل النار فيعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم يخرج من النار بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، كما في الحديث شفعة الملائكة وشفع الأنبياء، شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منها أقواما. فهؤلاء الذين يخرجون هم خرجوا بالشفاعة، وبعد أن تنتهي الشفاعات كلها يقبض الله عز وجل من بقي من أهل التوحيد في النار فيخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. فالملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات، يشفع مرة ثم يخرج الله أقواما، يحد له حدا فيخرجهم، ثم يشفع مرة ثانية ويحد له حدا فيخرجهم، وثالثة ورابعة، يخرجون بالشفاعات بعد أن صاروا فحما وحمما، بعد أن صاروا فحما وحمما، ويوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، بعد أن ينبتوا بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة، يدخلهم الجنة. هؤلاء من الموحدين الذين ارتكبوا كبائر ولم يغفر الله لهم ابتداء فيشفع لهم. فالشفاعة لهم من الشفاعة المنفية تكون بعد إذن الله، بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ولا أحد يشفع يوم القيامة عند الله إلا من بعد إذنه، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد من الناس. فإذا كان لا أحد يشفع إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تسأل الشفاعة من المخلوق مباشرة، وإنما تسأل من الله الذي يملكها. فلا يجوز الإنسان في الدنيا أن ينادي يا رسول الله، يا ولي الله اشفع لي، يا حبيبنا اشفع لي عند الله، لا يجوز، هذا شرك. تدعو الله وحده أن الله يشفع فيك نبيا أو الملائكة أو نحو ذلك، لكن لا يجوز أن تسأل الشفاعة من أحد من المخلوقين، لأن هذا يحرمك الشفاعة ويوقعك في الشرك، حيث إن دعاء غير الله عز وجل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة. إن بعض الناس حينما تقول له لا يجوز يا أخي أن تستشفع بالمخلوق وتسأله، يقول لا أنا ما أعبده ولا أشرك به، أنا أعبد الله وحده، لكني أسأل المخلوق أن يشفع لي. سبحان الله، هذه هي العبادة. فسؤالك المخلوق الميت أن يشفع لك هذه عبادة، لأن هذا دعاء، والدعاء عبادة، ولا تجوز عبادة غير الله. فهذه الشفاعة التي يسألها المشركون معبوداتهم، سواء كان من المشركين الكافرين الخلص الذين يسألون الأنداد والأوثان ونحوهم، أو من يسأل الأولياء والأنبياء وغيرهم، لا فرق بين الأمرين، لأن الجميع قد سألوا مخلوقا لا يملك هذه الشفاعة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب إخلاص التوحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة لله، وأن دعاء غير الله ومن ذلك السؤال غير الله الشفاعة موقع في الشرك الذي يحرم صاحبه الشفاعة. ولعلنا نكتفي بهذا التعليق على هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدعاء طبعا غير الله سبحانه وتعالى، الدعاء غير الله كما سبق هذا شرك، دعاء غير الله شرك، ولا يدعى غير الله ولا يشفع لغير الله لغير أهل التوحيد. حتى لو استشفع أحد لغير التوحيد لغير أهل التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة من سألها لغير أهل التوحيد أو استغفر لغير أهل التوحيد، كما سيأتي معنا. وكما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمشركين فبين الله عز وجل أنه لن يغفر لهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.